دعانا وزدنا من الطاعات وارزقنا الجنان. يا مجيب الدعوات اقبل دعانا وزدنا من الطاعات وارزقنا الجنان. يا مجيب الدعوات اقبل دعانا وزدنا من الطاعات وارزقنا الجنان. يا مجيب مملوء غرام يا حبيبي انت والصحب الكرام يا طبيبي. منى يا منى يا وسلم عليهم وقبل يديهم يا حبيبي وقبل يديهم يا حبيبي. قلبي لك مملوء غرام يا حبيبي أنت والصحب الكرام يا طبيبي. قلبي لك مملوء غرام يا حبيبي أنت والصحب الكرام يا طبيبي. منايا منايا وسلم عليهم وقبل يديهم.